قلت ما احتاج تقولي سالفتك خلاها يزيني طالي بقى بشكل تخلي انت لو غيرك فهمني انا افكر فيك هوايا وانت تحب واحد وياي اسكت فد وش طلعت هاي تتوسل كل ما تجرحني الله عليك عذبتك يوم I'm not.